طيب، في سلسلة جميلة قوي للشيخ يعقوب اسمها تمارين التدبر. تمارين التدبر سيرش عليها كده على النت، تمارين التدبر 30 حلقة عبارة عن ختم التدبر كاملة. التدبر ده غير التفسير، التدبر ده ان الانسان ياخد خاطرة جميلة تخطر له. والحقيقة ان كل واحد مننا ينفع يتدبر، مش لازم يبقى معاه ادوات المفسرين. واضح يعني التدبر عبادة، لكن كل ما الانسان يذاكر تفسير اكتر، وكل ما يبقى متقن اكتر لادوات التفسير، هيبقى الفهم بالنسبة له اجمل. الحقيقة ان حتى ابسط الناس وعوام الناس بيعيشوا مع القرآن الكريم، فاللي عايز يعيش مع القرآن الكريم يقعد يبص للآية ويقراها كتير ويملي عينه منها ويمرر عينيه على الآية ويقراها تالت ورابع وعاشر وعشرين مرة حتى ما يطلع منها معنى جميل ومعنى رقيق يعيش بيه اليوم كله. ازاي؟ وعملي السلسلة بتاع تمارين التدبر بتاع الشيخ يعقوب.